فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 بعدما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصنع في 2 مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت إلى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وهذا نوع من أنواع قيام الليل روته عائشة وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان له في قيام الليل أنواع من هذا النوع. في بعض الليالي يصلي 9 يجلس في 8 ويذكر الله ويقرأ التحيات ويذكر الله ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. ونوع آخر يصلي 7 ويجلس في 6 وربما شرد 7 ولم يجلس رحمك الله. ونوع آخر كان يصلي 8 يسلم من كل 2 ثم يسرد 5. ونوع آخر وكان يسلم من كل 2 10 ركعات ثم يوتر بواحدة 11. ونوع آخر ربما صلى 13 يسلم من كل 2 كما روى زيد بن خالد وابن عباس وعائشة أيضا. كل هذه أنواع. ونوع آخر قد يسرد 3 لا يسلم إلا في آخرها يوتر بها اللهم صل عليه وسلم. لكن الغالب عليه أنه كان يصلي 2 ركعتين ويوتر بواحدة. هذا هو الغالب 11 وربما 13 في بعض الأحيان يسلم كل 2. وكان يصلي 2 بعد وتره ليعلم أنه لا يحرم لا تحرم الصلاة بعد الوتر. فلو أن الإنسان أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام يصلي ما يسر الله له يكفي الوتر الأول لا يعيد الوتر لا وتران في الليلة لكن يصلي ما تيسر 2 4 6 8 يصلي ما يسر ما يسر الله له يكفي. لو كان الوتر 11 ركعة وقام متأخر ويعلم أن الوقت لا يكفي إلا 5 ركعات يصلي ما تيسر يصلي 5 ويقال يصلي جزء ثم يكمل في النهار يصلي ما تيسر ويتعوض النهار يصلي ما تيسر ويتعوض النهار. صلى الله عليه إذا قام الإمام للوتر يقرأ كل الله مباشرة قبل أن يقرأ سبح ويذكره. الجماعة لا يشعرون أنه سيوتر. كيف؟ يعني بعض الأئمة حصل عليه يقرأ يسرد ركعتين يقرأ من وسط القرآن في رمضان ثم يوتر مباشرة بركعة والمأمومون يظنون أنه سيقرأ سبح وكافرون. يعني أنهم ما دخلوا في هذا الركعة على أنه وتر. هل يلزم هذا ولا لا؟ ما يضر ما يضر إذا أوتروا معه الحمد لله هم نيتهم. نعم وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال انطلقت إلى عبد الله بن عباس فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام؟ قلت ابن عامر. قالت نعم المرء كان عامر أصيب يوم أحد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء، كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وفيه قال: حكيم بن أفلح. أما إني لو علمت أنك لا تدخل، وفيه قال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قد يشغله النوم أو مرض عن قيام الليل فيتعوض النهار عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نبي الله قد يشغله النوم أو المرض هكذا أمته لهم الأسوة، إذا شغل الإنسان عن وقته بالليل غلبه النوم أو أصابه مرض فإن السنة هي يتعوض من النهار، يصلي من النهار مقابل ما كان يصلي في الليل. فإذا كان يصلي في الخمسة صلى 6، كان يصلي في النهار 7 الليل 7 يصلي في النهار من النهار 8 يصلي من كل 2، فكان يصلي 11 يصلي 16 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يزيد واحدة في النهار. وليس معنى هذا أن الإنسان يسهر حتى يفوت النوم، لا، السنة يبادر بالنوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالنوم عليه الصلاة والسلام، وكان تقول عائشة: إذا فرغ من صلاة العشاء أو إلى فراشه، إلا إذا كان هناك حاجة قد يسمع مع الصديق ومع عمر في بعض صحيح المسلمين. المقصود أن المؤمن لا يتساهل في السهر الذي يشغله عن ورده وتره من الليل وعن صلاة الفجر، ولو في قراءة القرآن ولو في دراسة العلم، لابد يتحرى أن ينام من الليل ما يكفي حتى يقوم صلاة الفجر حتى يقوم ورده من الليل يتحرى. فإذا كان له دراسة في الليل وحزبه في الليل فليقتصر على القدر الذي لا يسبب عليه نوما عن الفريضة أو نوما عن تهجده. وهكذا الأعمال الأخرى يجتهد في أن يخففها حتى لا تشغله عن النوم الذي يكفي. إذا نام عن قيام الليل وقضاه في النهار فهل تلجا إلى صلاة الضحى؟ مثل أنه مثلا يصلي في الليل 11 ركعة ثم وفي الضحى 8 ركعات. الله أنا كافي، يعني عائشة ذكرت أنه كان يصلي من النهار ولم تقل في صلاة الضحى، إذا صلى زيادة كله خير. الصلاة مثل ما قال فيها جعفر بن عبسة: إذا ارتفعت الشمس قيل روح وصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يقف الظل، يعني حتى تقف الشمس. في كل لو صلى 1000 ركعة ما أعلم لكن لو صلى زيادة سنة الضحى عادة سنة الضحى حسن مع قضاء ما فاته من الليل يجمع بين الحسنين. علة النهي صلي في النهار الصحابة لأنه سينقطع العبادة ويدعى، نعم، لما نهوا سعد بن هشام علة النهي لأنه سينقطع التبتل، خضع من التبتل يترك زوجته عقاره ويستمد في الجهاد، خاف عليه من التبتل يجاه التارة يأتي لأهل التارة وهكذا. وحدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى وابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 12 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان، يعني إلا 10 ذي الحجة إلا 10 الأخيرة من رمضان كان يحييها كما في حديث الآخر كان يحيي 10 الأخيرة من رمضان عليه الصلاة والسلام. هذا مستثنى، هذا قولها لا حتى الصباح هذا عام مستثنى من 10 الأخيرة من رمضان كما أخبرت في الحديث الآخر. كذلك شعبان كان يصومه كله ربما أصابه إلا قليلا، ربما أكمله ربما أصابه قليلا، عليه الصلاة والسلام شعبان كما في حديث أم سلمة حديث عائشة. نعم. ولها كان خلقه القرآن، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالقرآن، يعمل بأوامر القرآن، ينتهي عن نواهي القرآن، ويجتهد في الأعمال التي رأى فيها القرآن وندب إليها يجتهد فيها. هذا معنى خلقه القرآن، يعني أنه يعمل بما في القرآن من الأوامر والتغريب والترغيبات، مثل التهجد بالليل، مثل كثرة الذكر، كثرة الاستغفار، الدعاء، الصدقات، إلى غير هذا ما دل عليه القرآن، التواضع. ومع ذلك هو أيضا ينتهي غاية، ينتهي عن نواهي القرآن غاية الانتهاء وغاية الحذر عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء هم أكمل الناس، أكمل الناس خلقا وأكمل الناس عملا وأكملهم تقوى. نعم. حدثنا هذا هو الجديد بأهل العلم، هو الجديد بكل مؤمن، أن يكون خلقه القرآن تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم. فالجديد بأهل العلم وطلبة العلم كل مؤمن وكل مؤمنة العناية بالقرآن والتخلق بما فيه، وأن يكون حريصا على تنفيذ ما أمر به القرآن وما أمدح به أهله، حريصا على البعد عن كل ما ذم في القرآن ونهى عنه. وهذه فائدة من القراءة وتدبره، فائدة من تدبره أن تعمل بما فيه وأن تنافس فيما ندب إليه. نعم. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا عبد الله بن وهب حان، وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبره عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا من فضل الله، إذا نام عن حزبه كان له في الليل جزوين ثلاثة ثم قرأها قبل الزوال، كان ما قرأها من الليل في الفضل والأجر. إنسان يبتلى بالنوم بعض الأحيان قد يعوقه عائق عن التبكير فينام عن ورده، فإذا قرأه من النهار قبل الظهر فكان ما قرأه من الليل. وهل يستنبط منها أيضا كونه يأتي بالعبادة التي فاتته الليل ضحى، الصلاة التي كان يأتيها بالليل إذا فاتت لنوم أو شغل يأتي بها ضحى، فكان ما أتى بها من الليل. بعد الزوال يتوقف عن الجنة، إذا وقفت بعد الزوال عند وقوفها قبل الزوال. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوم يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم. حدثنا زهير بن حرب صلوها المبكرين بينا صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني يشتد الحر أفضل، والصلاة من حين ترتفع الشمس إلى أن تقف كلها مطبوضة جيدة محظورة، لكن إذا فعلها عند شدة الضحى يكون أفضل. وثبت في حديث عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة إلى أن تقف الشمس. هذا يدل على الضحى كلها صلاة محل العبادة، لكن إذا اشتد الحرارة الضحى تكون الصلاة فيه أفضل عند شدة الشمس. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال رمضت فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال والفصال أولاد الإبل يعني احترت عليها الشمس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاول. حدثنا محمد بن عباد واللفظ له حدثنا سفيان حدثنا عمر عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما حاول. حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. هذا يدل على أن السنة مستقرة في الليل مثنى مثنى هذا هو الأفضل مثنى مثنى في تهجده بالليل وهذا خبر معناه الأمر يعني صلوا مثنى مثنى فإذا خشى الصبح أوتر بواحدة. أما ما ورد أنه صلى سبعا وخمسا وتسعا فهذا يدل على الجواز ولكن التثنية أفضل صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. لو سردها تاره صلى مثنى مثنى مثنى أفضل مثنى مثنى أفضل دائما يعني هذا بمعنى الأمر ولكن قصرها أنه جائز. وحدثني حرمالة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. قد أخرجه البخاري بهذا الأرض أخرجه البخاري رحمه الله ومن الأحاديث المتفق عليها. نعم. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر فقال له مثل ذلك. وحدثني أبو كامل حدثنا حماد وحدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاول. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد حدثنا أيوب والزبير ابن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. وحدثنا هارون بن معروف زيادة النهار صلاة الليل والنهار في السنة الأربعة مثل أحمد لا بأس بها صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أحمد خمسة كما قال الحافظ البلوغ وإسنادها جيد رواية علي البارقي عن ابن عمر بعض أهل العلم أنكرها والصواب أنها ثابتة. النسائي رحمه الله أنكر الزيادة وقال أنها خطأ ولا وجه لإنكارها. هذا أحسن إليك وراد يصلي أربعا قبل الظهر والعصر يكون ثنتين ثنتين هذا هو السنة. نعم. ليس له أن يصلها الذي ينبغي يصلي ثنتين يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. لو وصل ينبغي ألا يصل ينبغي يصلي ثنتين ثنتين أما التحريم فحل نظر لكن هذا هو السنة مثنى مثنى مثنى. نعم. يوجد رواية في مالك أنه وصلها الصلاة النهار المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثنتين ثنتين ثم وصل أحفوه فإن أحفوه. اللهم صل. نعم. وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميعا عن ابن ابي زائده قال هارون حدثنا ابن ابي زائده اخبرني عاصم الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما حفظ السنه حديثا صحيحا انه صلى اربعا جميعا بسلام واحد، انما الذي ثابت انه صلى ثلاثا جميعا وخمسا جميعا وسبعا جميعا هذا ثابت، لكن فعله لا يخالف قوله يدل على الجواز، والقول افضل والجواز جائز، مثل ما نهى عن الصلاه عن استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه، وفعل ذلك في بيت حفصه كما قال ابن عمر الا على جواز، ولكن السنه والاولى عدم استقبالها ولو في البلدان اذا تيسر، اما في الصحراء فلا يجوز. وهكذا قاعده اذا امر بشيء او اثنى على ثم فعل خلافه دل على جواز، لكن المثنى عليه والمأمور يكون هو الافضل، وما فعل خلافه يكون جائزا فقط. وحدثنا هارون بن معروف وسريج قائما شرب قائما وهو ينهى عن الشرب قائما، دل على يجوز لكن الافضل ان يشرب قائما. نعم. وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وابو كريب جميعا عن ابن ابي زائده قال هارون حدثنا ابن ابي زائده اخبرني عاصم الاحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حاول حدثنا ابن رمح اخبرنا الليث عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما قال من صلى من الليل فليجعل اخر صلاته وترا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حاون حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاون حدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره. حدثنا شيبان المفرق حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن ركعة تجزي ركعة من آخر الليل، ولو صلىها في أول الليل أجزأت، لكن من آخر الليل أفضل، وإذا زاد عليها فصلى ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أكثر فهو أفضل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل، وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثني عبيد الله قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني ولده لأن سمى عبد الله وسمى عبيد الله حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله. بهذا فليصلي، قدم صلاة مثنى مثنى، هذا معناه الأمر، خبر معناه الأمر، ولكن هنا صريح: من صلى فليصلي مثنى، وهذا أكد يؤكد معنى ما تقدمناه. قال أبو كريب: عبيد الله بن عبد الله، ولم يقل ابن عمر. حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت. حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما، قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاة. وهذا أيضا لفظ ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى كما قالت عائشة. فالأول من أحدهم ما قال صلاة الليل مثنى مثنى، واللفظ الثاني أنه سمع يقول فليصلي مثنى مثنى بالأمر، واللفظ الثالث أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة ثم يصلي سنة الفجر كأن الأذان في أذنيه، يعني يخففهما كما قالت عائشة: حتى إني أقول أقرأ بهم الكتاب، يعني كان يخففهما، يقرأ الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون في الأولى وقولوا أحد في الثانية، وربما قرأ آية البقرة قولوا آمنا بالله وما في الأولى وآية البقرة وآية العمران في الثانية قل يا أهل الكتاب تعالى. والمقصود أنه كان يخففهما ولا يطيلهما، يعني سنة الفجر في قراءة ولا في ركوع وسجود. نعم، صلي عليه وسلم. كأن الأذان يعني الإقامة. نعم، المراد بالأذان هنا الإقامة. نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله، وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه، فقال: به به، إنك لضخم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت عقبة بن حريث قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن تسلم في كل ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه. مرك. شوف كلامه على أقوله ضخم، إنك لضخم، إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا. إيش؟ إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب. قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا، وإنما قال ذلك لأنه قطع عليه الكلام وأعجله قبل تمام حديثه. نبي حاضر شهاد نقل عن قام الياب يقول: تعريف ببلادته وسوء أدبه لعجلته وقطعه، أي قبل أن يكمل له الحديث، لأن البلادة مع السمة واستقرأ رويناه بالحدث، ومعناه أتلو وآتي به على وأتى به على نسبه، وقد يكون غير مفهوم ومعناه أخذ به إلى نعم. قضاء الوتر في الضحى ولا بعد الظهر، هل يقضيها بعد العصر؟ لا، الضحى ولا سقط الحمد لله سنة يجب أن يبقى. لكن آخر حد لها بعد الظهر سلمك الله؟ لا معنى الظهر، لا معنى، لكن الضحى قبل وقوف الشمس أولى، كما قال في الحديث الآخر: من فات حجوه من الليل فصلاه من النهار قبل الظهر كأنما صلاه وراءه من الليل. إذا تيسر يكون قبل الظهر هو أحفظ وأولى. إذا أذن وهو لم يوتر، إذا أذن وهو لم يوتر الركعة، ما تكلم الركعة خمسة يوتر وهو يؤذن ما يضر. نعم. لو من يقضي ما أعلم، ما أقول، لكن الضحى أولى لأن تقول عائشة قضاها من النهار أطلقت. شيخ بارك الله فيك، إذا أذن مؤذن وأنا لم أوتر هل أوتر ومؤذن يؤذن؟ صلى الركعة لا بأس، لا بأس، لأن الأذان على ظن الصبح. نعم. في الغالب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور في الصحيحين حديث عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين فوتر وهو قد صلى. رواه الشيخان. السنة المؤمن أن يحافظ عليه قبل الصبح، يوتر قبل الصبح، لكن لو فعلت لمرض أو نوم يصلي من النهار كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يصلي شفعا. نعم. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو نظرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقال أبو معاوية: محظورة. هذا حديث مفصل، حديث عظيم مفصل. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، مثل ما وصى النبي أبا هريرة ومن دار بذلك، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد انتهى وتر النبي إلى آخر الليل، كان صلى الله عليه وسلم أولا وتر أول الليل، ثم وتر وسط الليل، ثم انتهى وتره إلى السحر، قالت عائشة رضي الله عنها، فاستقر وتره في آخر الليل وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير. وهذا أفضل الأوقات إذا تيسر، فإن لم يتيسر أوتر أول الليل قبل أن ينام احتياطا، وإذا قام آخر الليل صلى ما يسر الله له من دون وتر. إذا قام من آخر الليل وقال أوتر في أول الليل يصلي ثنتين أو أكثر، لكن من غير وتر، ثنتين أربع ست ثمان، سلم كل ثنتين والحمد لله. نعم. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر، ثم ليرقد، ومن وثق بنفسه من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. مشهودة معناه يشهدها ملائكة الصبح، ملائكة الليل، وملائكة النهار. ملائكة النهار ينزلون، وملائكة الليل قبل أن يصعدوا. وجاء في بعض الروايات يشهدها الله وملائكته شهود يليق به سبحانه وتعالى، لا ينافع علوه فوق عرشه جل وعلا. حدثنا عبد بن حميد، سؤال الشارع على مشهودة النووي، مشهودة الرواية الأولى. نعم. وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة، وفيه دليلان صريحان على تفضيل صلاة الوتر. بس نعم. أبي موجود؟ نعم. ما عندها أبي؟ إخوان؟ أنت حاضر به؟ الشيخ حاضر منه عند أهل أبي أهل الله. نعم سمعت القرطبي طبع أيضا عيد تسويرها قرطبي إن قرطبي سمعت أنها طبع ما طبع نعم طبع أحسن طبع من خمسة لكن الشرح أحسن الله إليك المختصر ليس لصاحب مسلم نفسه لا لا هو شرح المسلم أحسن الله إليك هذا غيره صار مختصر القرطبي هذا اختصر صحيح مسلم ثم شرح المختصر حلف من الحديث يعني اي نعم مختصر طبع المختصر في مجلدين وطبع الشرح ايضا نفس القرطبي ابو العباس مفسر مو ابو العباس لا غير المفسر احسن الله اليك هو شيخ للمفسر او لا انا قصدي القرطبي ابو العباس صاحب المفهم اي نعم صاحب المفهم ما طبع لا لا المفهم طبع هو اللي فيه الكلام احسن الله المفهم نفسه اي نعم المفهم المفهم هذا شرح لمختصر صحيح مسلم والمختصر لنفس شارح الشارح القرطبي والله اني اعلم قديما ان الشرح لصحيح مسلم نفسه يكون في الشروح اتي بالكتاب هذا واقرا عليه ان شاء الله قد يكون هذا مختصر غيره قد يكون له شيئا قد يكون له شرح عام شرح مختصر نعم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. الله أكبر. وهذا ترغيب في الدعاء والإكثار منه في جميع الليل يعني أخفاها مثل ما أخفى ساعة الجمعة ترغيب للناس في الدعاء والاجتهاد في الخير في جميع الليل وفي جميع يوم الجمعة وإن كان أرجاها جوف الليل والثلث الأخير لكن كل يدعو في جميع الليل خيرا له وإذا خص جوف الليل وآخر الليل بدعوات كان ذلك أيضا أكثر تحليا للخير فكان على طول القنوت شاله المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت نعم ما علمت فقط ما علمت نعم طيب ماشي نعم الله يلا بك تكفى تكفى تكفى نعم من نوالي الباقي بس ما يتعلق أحسن الله لكم معنا وفيه دليل الشافعي ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود نعم وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن آيان حدثنا معقل النبي فعل هذا طول في بعض الأحيان واختصر في بعض الأحيان وكان صلاته استقرت على التوسط فيه وكان يوتر من 11 و 13 من آخر الليل ربما طول كثيرا كما في حديث حذيفة وقرأ البقرة والنساء وعلى الله لكن هذا قليل ونادر والذي استقر عليه أمره التخفيف وعدم التطويل كثير فلهذا كان يوتر 11 في الغالب أو 13 ربما وتر بأقل من ذلك يقرأ طويلا ويركع طويلا ويسير طويلا لكن ليس من يسمع فعال في حديث حذيفة نعم كما يقول هذا قبل 50 آية نعم هذا دائما ولا بعض قاعدون لكن شيء لا يسلم له خمسين آية في تهجد يعني في تهجد عليه الصلاة والسلام.